الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه تحت باب من اعترف على نفسه بالزنا: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، ثم ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجم، فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. هذه الفقرة الأخيرة ضعيفة الإسناد. قول ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه، ضعيفة. لماذا هذه الفقرة ضعيفة؟ لأن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: فأخبرني من سمع جابر. فمن سمع جابر معناها أن الرجل المخبر مبهم لم يسمى، فهذا وجه التضعيف. وليحرر كذلك ما يلي، ليحرر هذا السند هل فيه كلام أم لا، لأن هناك من يتكلم في بعض رجاله مطلع السند: عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه شعيب بن الليث عن جده ليث بن سعد. أما ليث بن سعد فثقة، لكن هل هناك كلام في عبد الملك بن شعيب وأبيه أم لا؟ هذه السلسلة تراجع. إخواننا الذين يتابعون يلاحظون أمرين هنا: ترجمة عبد الملك بن شعيب بن الليث وترجمة أبيه، أما ترجمة جده فمعروفة والليث بن سعد، لأن هذا المتن فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى تثبت. أن النبي ما قبل كلامه حتى شهد على نفسه 4 مرات، وأنه أتى النبي عن يمينه وعن يساره ومن أمامه إلى آخره، كل هذا يراجع، ويراجع بضميمة أخرى وهي الدراسة المقارنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. تجمع طرق حديث أبي هريرة، وإن كان الباحث يريد أن يتوسع في ذلك فليجمع كل قصة هذا الرجل. وهذا وثمة اختلاف في السند يشير إليه الإمام مسلم. طيب، قال: حدثني أبو الطير وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج، كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. هنا حصل الاختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. تبقى الجزئية: فأخبرني من سمع جابر متكلم فيها. الكلام واضح؟ الكلام واضح. ماشي، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.